أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: الجنة تحت أقدام الأمهات، يقول هل هذا اللفظ من حديث وما معناه؟ نعم، الحديث صحيح، الجنة تحت أقدام الأمهات وهو صحيح، ومعناه يعني ذكر أهل العلم من معانيه، يعني هذا نوع من البيان كأنه يعني يدعو إلى التواضع والرفق بالأم، يعني حتى يصل الأمر بك أن تقبل قدميها أو تتواضع لها إلى هذه الدرجة، يعني هذا مما أذكر مما مر من المعنى. فهذا إغراء بأن الجنة لا يمكن أن تنالها إذا كنت صادق، فاحرص على والدتك أمك، بل الوالدين كما في حديث أبي الدرداء هما باب الجنة، فإن شئت احرص على هذا الباب أو فرط فيها، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا يعني إشارة إلى أن لا يدخل الجنة من عق أمه أو من عق أحد والديه، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا كثير من المسلمين يقرؤون القرآن على أموات المسلمين ويريدون، أعيد السؤال، هذا التشويش خلي عند الجهاز. يقول: في بلادنا كثير من المسلمين يقرؤون القرآن على أموات المسلمين ويريدون الثواب عليهم، يقول هل هذا صحيح أم بدعة؟ بل هذا بدعة، ما كان من شأن السلف رضي الله عنهم أن يقرأوا القرآن على الموتى، هذه أمور محدثة، وإن كان بعوض فأشد وأشد وأفظع، فلا يجوز. إنما الموتى الله سبحانه وتعالى شرع لنا ما هو من حقوق الموتى، أن نقوم عليهم ونحسن تجهيزهم تغسيلا وتكفينا وصلاة وإخلاص في الدعاء لهم، هذا الذي شرع. أما أن نقرأ القرآن ونهدي ثوابه للميت فالصحيح أنه لا يجوز، وإن كان بعض أهل العلم يتساهل في هذا ويرون أن إهداء الثواب، لكن حتى ما يقولون ليس على الصورة التي يسأل عنها الأخ أنه يقرأ في المقابر وعلى الموتى وهكذا، وفي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأربعينية، كل هذه بدع، فهذه بدع إثم، ما يحصل منها ثواب بل إثم، وقد الميت قد يؤاخذ في هذه الحالة بسبب تفريطه وتقصيره من تحذير أهله من هذه البدع. هو نفس هذا الذي ذكرت، يعني كونه يقرأ ختمة يقول ثوابها لوالدي أو لفلان، هذا كله لم يرد عن السلف، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية وقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح ماذا يدعو له. وإن كان الولد الصالح أيضا مع الدعاء ورد إنه إذا تصدق عن والديه من مال حلال تقبل صدقته مع الدعاء. أما قضية أنه يصوم عنها أو يصلي عنها، الحج ورد أيضا، ورد استثناء الحج والعمرة، وأيضا السلف ما كانوا يتوسعون كذلك في الحج والعمرة عن الغير، بل بحدود ضيقة جدا. أحسن الله إليكم. يقول: عندما نصل ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، يقول هل هذه الصلاة والسلام يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أم يبلغونه الملائكة؟ ورد أنه عليه السلام يعني قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي ورديت عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فورد ما يدل أنه يسمع. وحال يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام في قبره عليه الصلاة والسلام وحال الموتى عموما، هذه أحوال يعني ليست في ليس في إمكاننا يعني تصورها، حال غريبة جدا، لكن نؤمن بما ورد. قد ورد أن الميت يسمع قرع النعال، لكن أهل العلم يقول هذا خاص عند الدفن. وإن كان ورد أيضا أن الميت إذا سلم عليه أنه ترد إليه روحه كذلك ويرد السلام ويسمع السلام، فالرسول عليه السلام يسمع منا هذا ويرد علينا عليه السلام. وأيضا في الحديث أنه لا فرق بين أن تسلم عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم أو في أي مكان كنت، وأنه يبلغ ويسمع عليه الصلاة والسلام ويعرف المصلي والمسلم عليه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول عندما ندرس هذه الآيات بتحريم الخمر، يقول فقد أورد طنطاوي جوهري في تفسيره جواهر القرآن أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت بيع الخمر وشراءه في عام 1930 حين رأوا أضراره، فأحد الأطباء قال امنعوا بيع الخمر أضمن لكم إغلاق نصف المستشفيات والمصحات، فمنعت الحكومة في ذلك الوقت بيعه. نعم، هذا يعني يأثره بعض الكتاب يعني من بعد طنطاوي جوهري من بعده كذلك، والذين عاشوا في فترات هذا التاريخ الذي ذكره يعني 1930 و39 وهذه الفترة، يقولون أنه صدر يعني شبه قانون لكنهم عدلوا عنه، لأن شركات الخمور وهذه لها ثقلها وتتعامل بآلاف الملايين، وأيضا لا ليس وراءهم دافع ديني، إنما هو من ناحية الصحية، وهذا لا يكفي، ليس عندهم دوافع إيمانية، ويزعمون بعضهم يزعم ويدعي أن أديانهم لا تحرم الخمر وأنها حلال عندهم، والصحيح خلاف ذلك، ولكن فلذلك هذا القانون لم ينفع ورجعوا عنه، تراجعوا عنه. فهذا يعني يدل يعني أن الناس لو رجعوا إلى عقولهم أدركوا بمحض العقل أضرارها. ونحن والحمد يعني جاءنا هذا الشرع والبيان من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما ندركه من عقولنا، فنسأل الله أن يكفينا شرها ويخلص المسلمين من أوضارها. أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع التلفظ بالنية قبل الطواف أم أنها بدعة؟ لا يشرع التلفظ بالنية لا عند الطواف ولا عند السعي ولا عند الصلاة، ما تتلفظ بشيء من ذلك، النية في القلب، يعني عندما تريد الطواف تنوي بقلبك أنك تريد أن تطوف طواف العمرة أو طواف الوداع أو طواف القدوم أو طواف الحج أو ما إلى ذلك، تنوي بقلبك. أحسن الله إليكم. يقول أنا حافظ لكتاب الله وأراجع القرآن حتى أشارك في إحدى المسابقات، فهل أؤجر عندما أراجع القرآن؟ هذا يرجع إلى نيتك، إن كان نيتك في المسابقة الشهرة وأخذ الجائزة فهذا شيء صعب وعلى خطر، وإن كان لا تهتم ولا تبالي يعني تفوز أو لا تفوز وتحصل على جائزة أو لا تحصل، لكن ترى أن هذه وسيلة تساعدك على تحقيق الحفظ وتأكيد الحفظ، فأرجو أنك إن شاء الله لا يلحقك حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول عندما كان يصلي نسي دعاء الاستفتاح وتذكر بعد انتهاء الصلاة، فهل يعيد الصلاة؟ لا بالإجماع يعني دعاء الاستفتاح إنما هو مستحب سنة، يعني أقوال شاذة أنه واجب، قول شاذ أنه واجب، وجمهور أهل العلم على أنه مستحب، بل الإمام مالك رحمه الله المشهور عنه أنه لا يراه، ويتعلق بما ورد من أحاديث أن الصلاة إنما تستفتح بالحمد لله رب العالمين، لكن ورد أحاديث صحيحة ثابتة أنه يعني قبل قراءة الحمد دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، هذه وردت في أحاديث صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول هل الذهاب إلى مسجد قباء مخصص ليوم السبت فقط أو أيام الأسبوع؟ لا، صح أنه في أي يوم يتيسر الإنسان، لكن إن تيسر له يوم السبت فقد صح أنه عسام كان كثيرا ما يذهب يوم السبت، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس لخصوصية في يوم السبت، بل قد تكون ظروفه عليه السلام هي أنسب ما يكون أنه يوم السبت، وورد في بعض الأحاديث أنه ربما ذهب يوم الاثنين، قد يذهب يوم الاثنين إلى قباء، فالإنسان ينظر في حاله وظروفه المناسبة له حتى يؤدي الصلاة والعبادة بطمأنينة وبغير يعني انزعاج. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أتزوج الزوجة الثانية، وزوجتي الأولى تقول لو حدث ذلك فلا بد أن تطلقني، وأنا أعرف أنها صادقة عازمة على ذلك، قل أريد نصيحة. والله بالحلال ما ندري شنو ننصحك، لكن استخر الله وحاول تقنع أم العيال لعل الله يهديها، وأن الطلاق ما فيه خير، وأن هذه يعني حماقة منها، ما فأنت اجتهد واسأل الله التوفيق وأن يختار لك الخيرة المباركة. هو هذا حسب ما يوفق له، قد يعني يرضيها ويغريها من هذا القبيل. والحقيقة ما كان ينبغي لها أن يصل بها الأمر إلى هذه الدرجة، لكن هو أيضا كذلك ينبغي أن يتقي الله ويطمئن إلى أنه يعدل بينهما أو بينهن، وأنه يحقق العدل، وأنه لا يميل إلى إحداهما دون الأخرى، وأن يكون عنده حق الرعاية في بالنسبة للبيوت والأولاد، وأيضا الاستمتاع، يعطي كل امرأة حقها من الاستمتاع إلى آخر ما هو مطلوب منه. أحسن الله إليكم. يقول امرأة عليها صيام 10 أيام والآن ترضع وحامل بالآخر، يقول وصحتها متردية، هل تطعم وجبة 10 مساكين؟ إن كانت يعني ترى أنها لو انتظرت وتأخر الوقت ولو بعد رمضان الآتي كانت تأمل أن تتحسن صحتها، وإن ترى أنه قد لا يكون شيء من ذلك فتطعم، تكفيها الكفارة، تطعم وتكفيها الكفارة. أحسن الله إليكم. يقول تداول بعض الأدوية أو تعاطي بعض الأدوية المضرة من نباتات مضرة منتشرة حاليا بالعالم الإسلامي مثل الحشيش والإفيون، يقول هل هذا له نفس حرمة أو جرم أو جزاء تداول الخمر، حيث أني وكذلك الشيخ يقول الآخر هل علي إثم إذا عرفت مكان يشرب فيه الخمر أو يصنع من ناحية التبليغ وكذلك هذه الأشياء الحشيشة والأفيون وعموم المخدرات على اختلاف أصنافها، وهي الآن للأسف تصنع بأشكال وهيئات وطرق، هذه أهل العلم قديما قالوا هذه أخطر وأشر من الخمر، بل يكادون يتفقون على القتل. أما المروج فلا يكادون يختلفون في قتله، ولا ينبغي أن يشفع فيه ولا يستهان بالذي يروج، حتى الخمر الذين يروجونها أو يروجون المخدرات فأقل ما يقال في حقهم القتل، ولا إلا لو تبين أنه تاب توبة صادقة، وهذا يرجع إلى القاضي وولي الأمر، وأيضا يرجع إلى الحال، حال الأمة. فإذا لوحظ استتار، والآن للأسف المخدرات غزت الأمة وصارت في متناول المراهقين والأطفال والأشياء، وهذه أكثر ما يكون السفارات الخبيثة، السفارات الغربية ومندوبيات الشركات، وهذه غزت بهذا الأسلوب وصاروا يشغلون، يعني هم يأتون بها ونحن نطاردهم، وهذا الذي يريدون، يعني نوع من العبث. وإلا لو أحكمت القبضة ولم يتساهل، مثل ما قلنا بالأمس ما في شيء اسمه حصانات ولا شيء من هذا القبيل، وأول ما يبدأ بالدبلوماسيين الأباليس، ليس هؤلاء أباليس وشياطين، وألا يستهتر بأحكام الله مهما كان، الذي يعبث بأمن البلد وصحة البلد ودين البلد لا ينبغي أن يستهان به مهما كان لو صار. وأيضا عدم المجاملات حتى لو كان فلان ابن فلان، إنما أهلك من كان قبلهم، من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوا، وإذا أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، فهذا الذي يفسد الأمة، فهذه وبالها وخطرها أعظم. ولذلك العلماء يقولون أشر وأخطر من الخمر. والإنسان الذي يعلم مكان تصنع فيه الخمور أو تروج لا يجوز له أن يسكت ولا يستر، هذا من من مما يجب عليه أن يبلغ المسؤولين، إذا كان البلد فيه من أهل الغيرة فيجب عليه أن يبلغهم حتى يقطعوا دابر هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول ما هو علاج ضيق الصدر والوسواس ونزعات الشيطان، وما هو العلاج الشافي للنشاط في العبادة، حيث أصلي صلاة كسول، أما السنن والرواتب والوتر لا أصلي، وكيف أعرف أن دعائي مستجاب وهو العلاج للإجابة لإجابة الدعاء، وما هو العلاج لإجابة الدعاء؟ على كل حال يعني ما يتصل بضيق الصدر والتثاقل في العبادة، يعني هذه مثل ذكرنا أسئلة مشابهة من قريب مرت بنا، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكره الله سبحانه وتعالى لنقتدي بهم ونهتدي بهديهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فتدعو الله وتلح أن يشرح صدرك ويسر أمرك، وأيضا اجتنب عن المنكرات والمعاصي، إذا كنت مبتلى بشيء غيبة أو نميمة أو شيء من هذا القبيل أو قطعة رحم أو أكل شيء حرام، أيضا من الداء الذي أنت فيه كونك ما تقيم يعني ما تصلي السنن الراتبة ولا الوتر، ومن الأئمة كالإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة يرون أن الذي لا يصلي الوتر لا تقبل شهادته، الذي يترك الوتر والسنن الراتبة لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته، وليس كفءا للمرأة الصالحة لا يزوج منها إذا كان يصر على عدم الوتر ويترك السنن الراتبة، هذا أمر خطير، وهي تجبر صلاتك الفريضة كما جاء في الحديث، فلا ينبغي الإنسان يتساهل في هذه السنن، فهذه من الأمور التي يكون بها انشراح الصدر. والله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم، فهو سميع عليم جل جلاله، فاستعذ بالله، فإذا وجدت شيء من هذا القبيل افزع إلى الله وادعو الله وارفع يديك، لكن يعني كن على آداب الدعاء، على طهارة واستقبل القبلة وارفع يديك وتضرع إلى الله وتخشع، وإن صليت ركعتين ثم دعوت كما جاء في حديث ابن الزبير فهذا أحرى أن يستجاب دعاءك، لكن كما في الحديث أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لا تكون مبتلى بنوع من الحرام من الغش أو من غصب أموال الناس أو الربا أو الرشوة أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الصلاة يا شيخ؟ التكاسل في الصلاة هو من هذا الباب، يعني إذا ذكرت أن الصلاة التكاسل فيها من شأن المنافقين يخبر سبحانه وتعالى المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إذا أدركت هذا وأن هذه وصمة النفاق في شأن من يكون منه فافزع إلى الله، ومن حين ما تسمع النداء الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح فبادر وقل أجب المؤذن، لا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قلها بتدبر أنه لا حول لك ولا قوة إلا بأن الله سبحانه وتعالى يعينك على المشي إليها وأدائها كما ينبغي. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم وضوء المدخن؟ ذكرنا أن وضوءه بحاله وأن التدخين لا ينتقض به الوضوء بخلاف الخمر والمخدرات، هذه ينتقض بها الوضوء لأنها تفقد العقل تفقد العقل، فهذه ينبغي أن يعيده، أما الدخان ما ورد ما يدل على فيبقى، لكن يعني يحسن من ابتلي به أن يعني يتمضمض ويتطيب ويزيل آثار الرائحة الكريهة، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.